السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خطواتنا وخطواتكم في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في اللقاء السابق مع منظومة الإمام الشاطبي حرز الأمان ووجه التهاني، المعروفة بين الناس بالشاطبية، عند قول الناظم: وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. هقرأ الأبيات ونقرأ مع بعض. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا، وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا، وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. يقول الشيخ: ها حرف تنبيه، أنا ضمير المتكلم مبتدأ، ذا اسم إشارة بدلا منه، بدل من اسم من أنا، وجملة أسعى هي خبر المبتدأ، والحروف هي الكلمات التي اختلف القراء في قراءتها، فكل كلمة تقرأ بوجوه متعددة تسمى حرفا. يبقى الحروف مقصود بها الكلمات أو الخلافات بين القراء، الخلاف أو الكلمة القرآنية أو الحكم القرآني الذي فيه خلاف بنسميه إيه في مصطلح القراءات؟ بنسميه حرف، بنسميه حرف. يعني ما أقول حروف عاصم، يعني خلافات أو ما تميز به عاصم في القراءة. أقول حروف حمزة أو حروف ورش أو حروف أبو عمرو، معناها ما انفرد أو ما تميز به في قراءته. تمام. بعد كده بيقول إيه؟ يطوع معناه ينقاد، وضمنه يمسح، وضمنه يسمح. تمام. بمعنى ينقاد، فعده بالباء، يعني هو خلاه، هو مفروض ان الفعل ده فعل لازم، بس هو عداه بالباء، يعني لما دخل عليه حرف الباء اصبح متعد. تمام. والقوافي جمع قافية، وهي كلمات أواخر الأبيات. ومسهلة حالا حال من النظم، تنفع نقول مسهلة أي هو الشيخ بيسهل على القراء، أو مسهلة أي النظم مسهلة، تنفع بالمعنيين. معنى البيت: إني مجتهد في نظم قراءات الأئمة السبعة، راجيا من المولى عز وجل تيسير ذلك النظم في مبناه وفي معناه. بعد كده بيقول الشاطبي: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. المعاني اللغوية: أبا جاد هي أبجد هوت المعروفة، اللي هي الحروف الأبجدية، وهقول الكلام ده كمان شوية معنى إيه. دليلا أي علامة. المعنى، معنى الأبيات: جعلت حروف أبجد المعروفة علامة على كل قارئ من الأئمة السبعة ورواتهم، الأربعة عشر على ترتيب ما نظمت، فجعلت الحرف الأول للقارئ الأول، والحرف الثاني للراوي الأول عنه، والثالث للراوي الثاني عنه، وهكذا. وهذه الحروف هي أبك، دهد، حطي، كلم، نطع، فضق، رثت. فأبك لنافع وراويه. طيب أنا هحتاج إن أنا أشرح على البورد عشان خاطر تبقى الدنيا واضحة شوية. إيه هي حروف أبك؟ أو إيه حروف الأبجدية؟ ما هي الحروف الأبجدية؟ ترتيب الحروف الأبجدية هكذا: أبجد، هود، حطي، كلم، طع، فض، قرف، فاخضى، ذن، ظ، ق، شر. بترتيب الحروف كالترتيب الابجدي. امال احنا عارفين ان الحروف ترتيبها الحروف العربيه هبله ب ت ت ك ح، ده اسمه ترتيب الجملات، لكن ده اسمه ترتيب ابجدي. ترتيب الحروف بالترتيب الابجدي: ابجد، هود، حطي، كلم، طع، فض، قرف، سخط، ظ، شر. طيب الترتيب ده عشان انا كنت بشرح الشاطبيه قبل كده، وكان في حد قال او كان حد علق عليا وقال لي ان الترتيب ده مش مظبوط، وان الترتيب المظبوط هكذا. ابجد، هون، حطي، كلام، مفيش خلاف كده، فع، فص، قرف، شاء، فاء، فاء، غن، ضاء، ظاء، غن. ده هو الترتيب الابجدي. واحد قال لي انت اخطأت، انت شرحت غلط، وابن ابجد اول من اللي فوق ده مش الترتيب الابجدي، خلي الترتيب كده. اقول له خلي بالك من حته مهمه قوي. لحد هنا مفيش خلاف، صح؟ الترتيب من هنا هو اللي فيه الخلاف. حضرتك اللي كان بيقول ان ده خطا، انت عندك المعلومه مش كامله. هذا يسمى ترتيب المشارقه، وهذا يسمى ترتيب المغاربه. يعني اختلف مدرسه المشارقه، المشارقه علماء الشرق رتبوا بالترتيب ده، علماء المغرب رتبوه بالترتيب اللي فوق. طيب الشيخ الشاطبي ماشي على ترتيب المشارقه ولا على ترتيب المغاربه؟ ترتيب المغاربه. عشان كده في الشرح الشاطبي انا شرحت الاولاني اكتفيت بالترتيب الاولاني، لان هو ده اللي الشيخ الشاطبي ماشي عليه. الشيخ الشاطبي من الدرس، فهو اتكلم بالترتيب المغربي، ترتيب المغاربه. فحضرت المعلومه دي عشان تكمل المعلومه، لان ممكن حد من اللي قاعد يقول لي انت الترتيب بتاعك مش مظبوط. احنا بنشتغل على ترتيب المغاربه وليس ترتيب الايه؟ المشارق. هسيبها مكتوبه اهي وهقول ان ده ترتيب المغاربه. خلاص؟ احنا خدنا القراء السبعه والرواد تحكم بالترتيب، حد يعرف يقول لي هم مين هم؟ قول يا عم الشيخ. نافع، الراوي بتوع قارون، ورش، اللي بعده ابن كثير، البزي، قلت مش ده ترتيب؟ ابو عمرو، الدوري، السوسي، ابن عامر، هشام، ابن ذكوان، عاصم. طب انا هوزع منها لان كده كده مش هناخدهم كلهم جنب بعض. صح. هو تاني نافع، عنه قالون، ورش، ابن كثير، عنه بدري، وقلت عندي ابو عمرو، عندي الدوري، السوسي، عندي ابن عامر، عند هشام لذكوان عند عاقب شعبة حفص وعند حمزة خلف خلاه وعند مكتلي عند أبو الحارث الدوري صح؟ شو ما دول القراء السبعة والرابعة فوق يبقى لك تعدهم يطلعوا رقم واحد 21 جه الشيخ الشاطبي عمل ايه؟ قال لك جعلت ابا جازم على كل قارئ دليلا على المنظور حروف ابا جازم اللي هي حروف ابجد هوس فضي كلمه دي جعلها دليل على المنظور يعني بالتمثيل حط يا هذا مين؟ بنافع بعد كده فاتن القانون بعد كده الجيم تبقى مين؟ ورش بعد كده الدال تبقى ابن كثير ها؟ بالترتيب ها قولوا لي ده بعد كده الكاف بعد كده لا خلي بالك شيل الوقت دي والله هتقدر دلوقتي وهقول لك الوقت انا هشيلها ليه هشيل الوقت ده ايه هحتاجها كمان شويه بعد الواو ازاي بعد كده الحال بعد كده الطاء ها بعد كده الياء بعد كده الكاف واللام والميم وبعد كده النور صح الصاد صحيح صاع ص عرفت انا استخدمت الترتيب المغربي لان هو عمل وانا استخدمه ف ط ق ر س وقفت الحاجة صح انا عندي نافع قانون عرفت الرموز يبقى لما الاقي الحق الحق الاولاني في الكلمه جيم المراد بها مين ورش اما الاقي الحق الاولاني في الايه المراد بها حد يبقى نافع الرمز بتاعه كذا وابن كثير ده وابو عمرو حطي وابن عالم عامل كلام وعاصم قطع فضل فضل مفهوم هي دي الرموز هي دي مراد الشيخ الشاطبي من كلمه ايه جعلت ابا جازم على كل قارئ دليلا على المنظوم اولا في اي مشكله في الكلام ده في اي مشكله في ده عشان اكمل بعد كده الشرح عليه. اعيد حاجه؟ اعيد حاجه يا اخوانا؟ فهمنا كلام الشيخ؟ فهمنا كلام الشيخ المكتوب وهذه الحروف هي ابا جدها تحطي كلام نطع فضق رصد عرفناها مكتوبه اهي بالترتيب اللي انا قلته. بعد كده بيقول ايه؟ ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا المراد بالحرف الكلمة القرآنية المختلف فيها مش هنعيد الكلام ده تاني بعد كده بيقول لك ايه المعنى معنى الأبيات أنه يذكر أولا الكلمة القرآنية المختلف فيها ثم يذكر قراء هذه الكلمة برموزهم المذكورة سابقا أو برموزهم المذكورة سابقا واضعا هذه الرموز في أوائل كلمات متضمنة لمعان جليلة يعني الأول هو بيجيب الكلمة القرآنية المختلف فيها بعد كده يذكر كلمات تبدأ بالحروف اللي احنا قلناها عليها دي اللي قلنا عليها دي من شوية والكلمات دي أو الحروف دي بترمز للقراء المراد قراءتهم في هذه الايه في هذه الكلمة القرآنية. فإذا انقضت هذه الرموز أتى بالواو فاصلة بين الكلمة التي ذكر حكمها والكلمة التي سيبين حكمها بعد. عرفنا الواو اللي احنا سبناها من شوية دي شغلتها ايه؟ الواو دي هو سابها عشان يجعلها فاصل، آتيك بالواو فيصلة، يعني لما يجيب لك الحكم الأول حكم وبعد كده عايز يذكر حكم تاني. طب انا هعرف منين ان الكلام متصل ولا منفصل؟ اعرف الكلام ده لما الاقي الواو. زي ايه؟ بيقول بعد كده هو وترون الغيب خص وخلل، وترون الغيب خص وخلل. الحكم هو ترون قرأت بالغيب اللي مدلول خص، الخاء دي هنعرف مدلولها بعد شوي. وخلل الواو هنا فاصل. بعد كده قال ورضوان نضمم غير ثان العقود كسرها صح إن الدين بالفتح رفلة. بعد كده قال ورضوان نضمم غير ثان العقود، يبقى أنا عرفت إن ورضوان دي مش تبع اللي قبلها. إزاي؟ من كلمة وخللة. الواو اللي في وخللة دي فصلت الكلام قبل كده عن اللي بعد كده، تمام؟ ثم بيّن قراء هذه الكلمة وهو المرموز لهم بالخاء، وهي التي هنعرف بعد كده الرموز بتاعت مين. ثم بعد ذلك بيّن كلمة رضوان وحكمها. وهذا إذا ذكر القراء برموزهم فإنه يلتزم ذكر الكلمة القرآنية أولا ثم يذكر قرائها، أو ثم يذكر قراءه. يعني إيه الكلام ده؟ لو هو ذكر القراء بالرموز، لو ذكر القراء مفردين بالرموز يبقى يجيب الكلمة الأولين الأول وبعد كده يجيب الإيه؟ القراء. طب لو هو صرح باسم القارئ؟ لا، هو مش هيلتزم. لو صرح باسم القارئ الصريح ممكن يذكر الكلمة قبل القارئ أو ممكن يذكرها بعد القارئ. ولو جاب بعد كده رموز الجمع اللي احنا هنعرفها من شوي بعد شوية ممكن يجيب الكلمة القرآنية قبل أو بعد. لكن هو لو هيجيب القراء بالرموز فقط يلتزم ان هو يجيبهم بعد الكلمة القرآنية. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو إيه؟ فيصلا. أما إذا ذكر القراء بصريح أسمائهم فلا يلتزم هذا الترتيب، فقد يبدأ بذكر الكلمة القرآنية ويثني بذكر قرائها كقوله في سورة النحل يدعون عاصم، وقد يذكر القارئ أولا ثم يذكر الكلمة كقوله في سورة البقرة وحمزة أسرى في أسارى. مفهوم؟ هيتضح الكلام أكثر من الأبيات اللي بعد كده. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. الريبة هي الشك، أستغني أي أكتفي، القيد أي التقييد، وحنعرف القيود بعد شوية. جلا أي وضحا وكشفا، والمعنى أنه قد يترك الواو الفاصلة، وذلك في أحرف من القرآن إذا اتصلت لا يلتبس أمرها ولا يغتاب الناظر فيها. يعني إيه؟ يعني ممكن الواو اللي هو قال لك أنا هيجيبها فاصل دي ممكن ما يلتزمش به، ممكن ما يجيبهاش، بس بشرط ايه؟ لو كان الكلام واضح ولا يحدث في هذا الكلام التباس، تمام؟ زي ايه؟ ورى برق افتحا منا، او ورى برق افتحا منا يذرون حق كف يمنى حلا على. ورى برق افتحا منا دي الكلمة الاولانية اهي، فاذا برق البصر يقرأها امنا اللي هو نافع يقرأها بالفتح، فاذا برق البصر يذرون حق كفة. يذرون هنا ما فصلش ما بين قراءة يذرون، ما جابش الواو، مفروض يقول ويذرون عشان اعرف ان الكلام منفصل، لكن هو ما فصلش هنا ليه؟ لان هنا في امن الالتباس. احنا فهمنا محدش هيظن ان يذرون ديت رمز، يذرون دي المراد بها الكلمة القرآنية التي في سورة القيامة: كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. ويذرون حق كف، يقرأها يذرون بالياء حق كف. يمنى حلا على، برضو ما فيش التباس هنا، يمنى اللي هو ألم يكن نطفة من مني يمنى، تمام. هنعرف الكلام ده إن شاء الله لما ناخد سورة القيامة بإذن الله. عايز يقول هنا ان قرأ يمنى بالياء حلا على ابو عمرو مين وحفص، تمام، هنعرف الكلام ده بعد كده. بيقول: فلم يأتي بالواو بين برقا ويذرون ولا بين يذرون ويمنى، اذ لا خوف من وقوع الالتباس فيها. وقوله: وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، معناه انه قد يكتفي بلفظ القرآن، اي بالتلفظ بالكلمات القرآنية، ولا يقيدها بقصر او مد او غيبة او خطاب او نحو ذلك، وذلك اذا كان اللفظ دالا على المقصود كاشفا عنه ولم يحتك الى التقييد. القيود دي اللي هي كمان شوية، يعني هو مفروض يقولنا الكلمة القرآنية يقولنا هو عاوز منها ايه، او يقولنا القيود بتاعتها ايه. لكن في بعض الاحوال ممكن ما يجيبش القيود اذا كان الكلام ايه واضح، كقوله في سورة العنكبوت: ويدعون نجم حافظ. ويدعون نجم حافظ، هو ذكرها من غير قيود، هو ذكرها واستغنى باللفظ القرآني، يعني عاوز يقول ان يدعون بالغيب، عاوز يقول ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يبقى هو عايزها بالكلب باللفظ القرآني بالله بالياء كده، تمام. نجم حافظ، يبقى قرأ عاصم ونافع، النون مرموز مين؟ عاصم، والحق ابو عمرو، يبقى عايز يقول لنا ان ابو عمرو وعاصم قرأ يدعون بالغيب، ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ويبقى بقيه القراء يقرأها بالخطاب، وهنعرف كمان شويه الاضداد، تمام، ان الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، تمام. وقوله في سورة الفاتحة: ومالك يوم الدين راويه ناصر، استغنى باللفظ القرآني عن القيد، كان مفروض يقيد القرآن يقول ومالك بالمد أو ومالك بإثبات الألف، لكن هو أطلقها وعلى أنها من مشهورة وواضحة، عايز يقول لنا أن ومالك يوم الدين قرأها بالمد بإثبات المد، راويه ناصر، الراء مرموز الكسائي والنون مرموز عاصم، يبقى قرأ عاصم والكسائي ومالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ويبقى غيرهم من القراء يقرأوا بحذف المد مالكي يوم الدين، ودي واضحة ومشهورة، فلذلك لم يحتك فيها إلى الإيه؟ إلى التقييد. ولا مالك فلم يقيد يدعون بالغيب ولا مالك بالمد لاتضاح المعنى وظهوره من اللفظ. البيت اللي بعد كده: ورب مكان كرر الحرف قبلها، لما عارض والأمر ليس مهولا، ورب مكان كرر الحرف قبلها، لما عارض والأمر ليس مهولا، ورب مكان كرر الحرف قبلها، لما عارض والأمر ليس مهولا. المراد بالحرف في هذا البيت الرمز الدال على القارئ، يبقى احنا كان عندنا الحرف له اكتر من معنى، الحرف في الابيات السابقه كان معناها الكلمه القرانيه، لكن هنا الحرف المراد بها الايه؟ الرمز، تمام. العارض اي الطارئ، لما عارض اي لما ظرف طارئ. والامر ليس مهولا، التهويل هو التفزيع، تمام، يعني ليس شيئا مقلقا او ليس شيئا ايه مفزعا، تمام. وكرر مبني للمعلوم، والفاعل يعود على الناظم على طريقة الالتفات، يبقى ورب مكان كرر الحرف، يبقى عايز يقول ان هو كرر الناظم، اي انا كررت الحرف، يبقى كرر هنا مبنية للايه؟ للمعلوم او مبنية للفاعل. ورب مكان كرر الحرف قبلها، اي كرر الناظم الحرف قبلها، تمام، ويبقى هنا الضمير للالتفات، والضمير في قبلها يعود على الواو الفاصلة، تمام. وما في قوله لما زائد، أي زائدة أي لعارض، أي لعارض، أو نكرة موصوفة أي لأمر عارض. طيب ينفع تكون كرر مبني للمفعول، يعني نقول وربما كان كرر الحرف قبلها، تنفع، تنفع أنها تبقى مبني للمفعول كرر الحرف قبلها، بس هنا هنقول هنعرب الحرف إيه، نائب فاعل، نقول وربما كان كرر الحرف قبلها، يبقى الحرف هو اللي تكرر، تمام؟ لكن هنقرأها كرر على أنها مبنية للفاعل، تبقى كرر الحرف، أي كرر الناظم الحرف قبلها. واضح؟ معنى البيت أي أن الناظم، أي أن الناظمة ربما كرر الحرف الدال على رمز القارئ لعارض اقتضى ذلك كتزيين اللفظ أو تتميم قافية، يعني عايز يقول أن ممكن أكرر الرمز مرتين، ما تقلقش من هذا الكلام. وذلك نوعان، الأول أن يكون الرمز لقارئ واحد فيكرره بعينه، نحو حلا حلا أو على على أو علا على. والثاني أن يكون الرمز لجماعة ثم يرمز لواحد من تلك الجماعة، كقوله سما العلا أو نفر ملا. نفر هنعرف بعد شوية أن نفر دي داخل فيها ابن عامر وداخل فيها ابن زكواه، وبعد كده يقول نفر ملا، ملا الميم دي رمز ابن زكواه، فيعتبر هنا كرر ابن زكواه مرتين، ما فيش فيها أي إيه مشكلة. والأمر ليس مهولة، معناه أن أمر التكرير الرمز ليس صعبا على المفكر لبعده عن اللبس، أو لبعده عن اللبس. ركزوا أو أو أو أو في الأبيات اللي جاية دي، لأن هي دي مفتاح الشاطبية، دي أهم أبيات يا شيخ أحمد في الشاطبية، أو حاج محمد، دي أبيات الشاطبية، أهم أبيات الأبيات اللي جاية دي اللي احنا قلناها واللي جاية، أنا هقولهم مع ورا بعض وبعد كده نشرحهم بيت بيت، ماشي؟ لأن هو الشيخ هنا جايبهم في الشرح إيه؟ متسلسلين أو متتاليين. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، ومنهن للكوفي ثاء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، ومنهن للكوفي ثاء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، صحاب هما مع حفصهم عم نافع، وشام سما في نافع وفتى العلا، صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام سما في نافع وفتى العلا صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام سما في نافع وفتى العلا ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر حلا ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم على وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم على وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم على اللغة بقي من حروف أبا جاد ستة حروف هي طيب أنا هشرح الأبيات الأول بطريقتي وبعد كده نقرأ الكلام المكتوب لأن أنا شايف أن أنا أشرحها على بعضها كده هيبقى أسهل لكم ومنهن إحنا لما كنا وقفنا في الرموز وقفنا فين حد يشاور لنا كده وقفنا عند حرف الإيه التاء طيب بقيت الحروف اللي في الآخر دول الشاطبي هيسيبهم لا هو قالك استغل هذه الحروف معلش أنا بتكلم باللغة المصرية عشان الدنيا تبقى أسهل شوي باقي الحروف أراد الشاطبي أن يستغلها أو أن يعني إيه إن هو يستفيد من هذه الحروف ففكر أن يجمع أكثر من قارئ في رمز واحد طب هو فكر الفكرة دي لإيه لأنه كثيرا ما يجد من القراء من يتوافق في قراء كتير بيتوافقوا مع بعضهم كتير او في في في في المصحف الشريف او في القران الكريم وفي النظم بتاعه فقال لك انا ممكن استغل الحروف الباقيه دي ان انا ارمز بيها لمجموعه من القراء كثيرا ما يتوافق فقال لك ومنهن يعني من الرموز دي من الحروف دي وقفنا عند ايه عند التاء يبقى الحرف اللي بعد كده ايه التاء قال لك استفيد بيه قال لك ومنهن أي من الحروف دي للكوفي ثاء مثلث استغل الثاء رمز بها للكوفيين يبقى الثاء المثلثة اللي عليها ثلاث نقط رمز مين الكوفيين جبتها منين أو للكوفي طب من هم الكوفيين من هم الكوفيون ما هو قايل في المتن يا أستاذ قبل كده حضرتك ما حضرتش معانا وهو الرجل الشاطبي ما سابش حاجة الشيخ الشاطبي ما سابش حاجة انا عرفتها منين انا مش هجتهد انا هرجع للمتن ورا قال لك وبالكوفه الغراء منهم ثلاثه اذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا فاما ابو بكر وحمزه ما ازكاه من متورع واما علي فالكسائي نعته يبقى قال لك ومنهن للكوفي يبقى الكوفه يبقى ساكن الكوفه يبقى الثلاث قراء اللي سكنوا الكوفه اللي هم مين عاصم وحمزه والكسائي يبقى السهد رمز عاصم وحمزه والكسائي بعد كده هيلاقي عندنا الخاء ثاء خلاص خدناها على ثلاث قراء الخاء الخاء دي بقى رمز بيها لست قراء رمز بيها لكم قارئ لسته من السبعه من السته دول قال لك وستتهم بالخاء ليس باغفله يعني ايه ليس باغفله كلمه اغفل يعني ما عليهوش نقطه اغفل يعني ايه غير منقوط ليس منقوط يعني عليه نقطه يبقى الخاء اللي عليها نقطه الخاء اللي عليها نقطة دي رمز بها للستة انهي ستة من السبعة حد عارف البيت اللي بعد كده يوضح لك عنيت اي قصدت الاولى اي الذين اثبتهم بعد نافع الستة اللي أنا قلتهم بعد نافع، يعني شيل نافع والستة الباقيين، يبقى مين مين المراد بالخاء؟ السبعة ما عدا نافع. يبقى الخاء دي رمز لابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. السبعة لما تشيل منهم نافع يبقوا ستة، اللي هم رمزهم الايه؟ الخاء. عنيت الاولى اثبتهم بعد نافع، خلاص. ونقف لحد هنا. بعد كده الحرف اللي بعد كده حرف الذال، هيستغل الذال لمين؟ قال لك وكوف وشام ذالهم ليس مغفلة. المغفل او الاغفل اللي عليه نقطة، اللي ما عليهوش نقطة. ليس مغفل يعني معجم، يعني عليه نقطة. يعني الذال اللي عليه نقطة دي رمز مين؟ كوفي وشام. الكوفي ديت اللي الكوفة فيها مين؟ التلاتة اللي احنا قلناها، معاصم وحمزة والكساء. والشام في مين؟ واما دمشق الشامي دار ابن عامر، يبقى معهم ابن عامر. يبقى الذال رمز مين؟ أربعة، ها؟ عاصم، حمزة، والكسائي، وابن عامر. سهلة؟ طيب الحرف اللي بعد كده حرف الايه؟ الظاء. طب ما انا استغل الظاء برضو. الشيخ الشاطبي طلع واعي قوي برضو وراح مستغل الظاء، قال لك وكوف مع المكي بالظاء معجم. الكوفي والمكي ظاء. الكوفيين اللي هما مين؟ عاصم وحمزة والكسائي. المكي مين؟ ومكة عبد الله فيها مقامه. يبقى ابن كثير المكي وعاصم وحمزة والكساء أربعة رمزهم ايه؟ ظاء. الحرف اللي بعد كده ايه؟ الغين. قال لك وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. والمهمل هو المغفل، مغفل او اغفل او مغفل هو الايه يعني اللي معلوش نقطة. ليس مهملا يعني ليست معنزوعة النقطة، يبقى عليها نقطة. يبقى الغين اللي عليها نقطة مش العين، مفهومة؟ يبقى الغين رمز مين؟ البصري والكوفي. كوف وبصري. الكوفي اللي هما مين؟ حمزة والكسائي، حفظناهم خلاص. البصري جبتها منين؟ وأما الإمام المازني وصريحهم أبو عمرو البصري، خلاص. يبقى أبو عمرو وحمزة والكسائي رمزهم ايه؟ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي رمزهم غين. فهنا بعد كده حرف الاخير اللي هو حرف الايه؟ عايز استغل الشين برضو. فقال لك وذو النقط، يعني اللي عليه نقط، شين. الشين اللي عليها نقط لمين؟ لاثنين، للكسائي وحمزه. يبقى حمزه والكسائي مع بعض رمزهم ايه؟ شين. لحد كده واضح؟ طب الحروف كده خلصت. اتفضل يا استاذ. الحروف كده ايه؟ خلصت. جه الشاطبي قال لك الفكرة عجبته انه يجمع قراء مع بعض، لسه عاوز يجمع. طب انا اعمل ايه؟ ده انا كده الحروف ما عادش حروف تاني، خلاص انا كده 28 حرف بتوع اللغة العربية خلصوا، وهو لسه عاوز يجمع قراء. فقال لك انا هجمع، ممكن اجمع القراء بقى، مش هينفع بحرف، لكن ممكن اجيب حرفين مع بعض، اعمل كلمة صغيرة، يعمل كلمة صغيرة. فلذلك بدأ يعمل كلمات صغيرة تدل على مجموعة قراء. فقال ايه؟ وقل فيهما. ضمير ده عايد على ايه؟ فيهما اتنين مثنى، يبقى اخر اتنين. من اخر اتنين؟ الكسائي وحمزة. مع شعبة، يبقى الاتنين الاخارة اللي هم حمزة والكسائي مع شعبة، لما يتحطوا التلاتة مع بعض او يرمزهم برمز اسمه ايه؟ صحبة. وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. تلا دي بقية البيت، تمام. يبقى كلمة صحبة رمز مين؟ شعبة وحمزة والكساء. وانت افتكرها كده، شعبة يبقى صحبة، صحبة يبقى شعبة وحمزة والكساء، خلاص. هنمشي احنا ماشيين بالترتيب، والابيات ماشيين واحدة واحدة. صحاب هما، ده الرمز اللي بعد كده اللي هو ايه؟ صحاب. احنا خدنا صحبة. طب ده بقى صحاب، صاد ح الف ب. مين رمز مين؟ هما اللي هما نفس الاثنين، حمزة والكساء مع حفصهم. يبقى حمزة والكساء مع حفص صحاب، حمزة والكساء مع شعبة صحبة. سهلة؟ وحط خط كده بالقلم الرصاص لو معاك، اقف عند هنا، خليك معايا. وذو النقط شيلوا الكسائي وحمزات، حط خط، حط خط ميل كده. وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، حط خط. أنا عايزك في المحطات اللي أنا أقول لك عليها حط خطوط عشان تفهم الأبيات بعد كده. صحاب هما مع حفصهم، عند حفصهم حط خط بالقلم الرصاص، حط خط، لأن الكلام هنا خلص من أول عمة. دي كلام جديد، عمة دي كلام إيه جديد. الكلمة اللي بعد كده غير، إحنا خدنا صحاب وخدنا صحبة، الكلمة اللي بعد كده كلمة عمة، عين ميم، رمز مين؟ نافع وشام، وحط خط، عم نافع وشام. تفضل حبيب. وقل فيهما مع شعبة صحبة، وفرق بين الصحبة وصحاب. هي مش ليس فرق في المعنى، فرق في الكلمة. كلمة صحبة صاد ح ب ه ترمز لشعبة وحمزة والكساء، أما صحاب صاد ح ألف باء ترمز لمين؟ حفص وحمزة والكساء، هما الاثنين من ناحية اللغة بمعنى واحد. وهم كانوا بيسموهم الأصحاب، عاصم وحمزة والكسائي ومعهم خلف بيسموهم الأصحاب، يعني هم كانوا أصحاب لك الأربعة. لكن إحنا هو يعني هو اشتق الكلمة دي من كلمة الأصحاب، فقال لك صحبة بالوزن ده يبقى على وزن شعبة وحمزة والكسائي، لكن صحاب حفص وحمزة والكسائي. لا الأربعة ما لناش دعوة، إحنا إحنا الوقت في الشطبية، إحنا الصحاب دول في الكسائي اسمه حمزة ما شعبة ما حفص، هم الأربعة كده ثلاثة، حمزة والكسائي وحفص. صحاب هما، أي حمزة والكسائي مع حفصه، حمزة والكسائي وشعبة صحبة، حمزة والكسائي وحفص صحاب. أيوة دي رمز وده رمز تاني. خلاص بعد كده بقول إيه؟ عم نافع وشام، وحط خط عند بعد كلمة شام، يبقى عم نافع وشام دي على بعضها. الرمز اللي بعد كده إيه؟ عم يرمز لمين؟ نافع وشام. الشام دي رمز لمين؟ او كده كناية عن مين؟ ابن عامر الشام. يبقى نافع وابن عامر لما يتوافقوا في القراءة يرمز لهم بعمة، زي من يرتدد عمة مرسلة. ماشي. بعد كده سما في نافع وفتى العلى ومكن، وحط خط. بقيت الكلام ومكن، كلمة ومكن اللي في البيت اللي بعده تبع اللي قبلها، يبقى سما في نافع وفتى العلى ومكن وحط خط. الرمز اللي بعد كده كلمة ايه؟ سما، سما بترمز لمين؟ نافع وفتى العلى. يعني ايه فتى العلى؟ يعني ابن العلى، الفتى بتاع العلى اللي هو العلاء اللي هو ابو عمرو، ابو عمرو ابن العلاء. ما قال لك ابو عمرو البصري فوالده العلى، يبقى فتى العلى ابن العلى اللي هو ابو عمرو. يبقى نافع وابو عمرو ومكي، المكي رمز لابن كثير او كنايه عن ابن كثير. يبقى نافع وابن كثير وابو عمرو مع بعض رمزهم ايه؟ سما، وبنقول عليهم في القراءات اهل سما. خلاص. وقفنا عند ومكن، حط خط. بعد كده بيقول وحق فيه وابن العلاء قل. الرمز اللي بعد كده كلمه حق يرمز بها لمين؟ فيه الهاء عقد على اخر واحد اللي هو المكي، وابن العلاء ابو عمرو. يبقى ابن كثير وابو عمرو مع بعض رمزهم حق، لما يدخل معاهم نافع يبقى رمزهم سما، يبقى سما نافع وابن كثير وابو عمرو. لما تشيل منهم نافع يبقى مين؟ حق، ابن كثير وابو عمرو. بعد قول حط خط. الرمز اللي بعد كده قالك وقل فيهما، اخر اتنين اللي هما مين؟ ابن كثير اللي هو مكي وفتى العلاء وابن العلاء، ابن كثير وابو عمرو. واليحصبي اللي الثلاثه اهو، ابن كثير وابو عمرو ومعاهم اليحصبي، اليحصبي اللي هو مين؟ ابو عمرهم. واليحصبي ابن عامر، ابن عامر الدمشقي او الشامي او اليحصبي. يبقى الاثنين ابن كثير وابو عمرو معاهم ابن عامر اليحصبي، رمزهم ايه؟ نفر، نفر. سهلة. الرمز اللي بعد كده وحرمي المكي فيه ونافع، وحط خط. الرمز اللي بعد كده حرمي، حرمي من الحرم، يبقى كناية عن الحرمين مكة ونافع، مكة والمدينة. يبقى ابن كثير نافع وابن كثير، ابن كثير ونافع، نافع المدني وابن كثير المكي، رمزهم مع بعض ايه؟ حرمي او حرمي، نسبة الى الحرم او كناية على الحرم. لحد كده تمام. احنا خدنا في الاول في الرموز الاخيرة ده ايه، خدنا الكوفيين وابن عامر، وخدنا الكوفيين وابو عمرو، وخدنا الكوفيين وابن كثير، خدناهم. فضل مين؟ كوفيين ونافع. حط لهم رمز اسمه حصن، وحصن عن الكوفي ونافعهم على. يبقى الرمز الاخير اللي هو ايه؟ حصن، بيرمز بيه لمين؟ الكوفيين اللي هم مين؟ عاصم وحمزه والكساء ونافع، رمزهم ايه؟ حصن. دي رموز الشاطبي. هنقرا بقى الكلام بتاع عمنا الشيخ الشاطبي او بتاع عمنا الشيخ عبد الفتاح القاضي، تمام؟ جدول الرموز ده لازم تحفظوه عشان تفهموا الشاطبي. طبعا اعتقد ان الحفظ دلوقتي بقى سهل، انت عرفت الرمز جاي ازاي والترتيب، فهتبقى الدنيا ايه ماشي، هتبقى الدنيا سهله ان شاء الله. المعنى: ومن حروف ابي جاد الساء ذو النقط الثلاث، فهي رمز للكوفيين الثلاثه عاصم وحمزه والكسائي، اذا اتفقوا في القراءه كقوله وتظاهرون الظاء خفف ثابتا، وتظاهرون الظاء خفف ثابتا، يبقى الثاء هنا رمز مين؟ الكوفيين. والخاء رمز للقراء السته ابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي، كقوله وترون الغيب خص وخللا، والذال لابن عامر والكوفيين الثلاثه كقوله وجمع رسالاتي حمته ذكوره، والظاء لابن كثير كقوله ويقصر ذريات مع فتح تائه، وفي الطور في الثاني ظهير تحملا، والغين لابي عمرو والكوفيين كقوله عبادي برفع الدال في عند غلغلا، والشين لحمزه والكسائي كذا كقوله وخاطب عما يعملون كما شفا او شمردلا الى هنا تنتهي الرموز الحرفيه، اعني التي يكون الرمز فيها حرفا ويرمز به لقارئ او اكثر كما سبق. اما الرموز الكلميه التي يكون فيها الرمز كلمه يرمز بها لاكثر من قارئ، فقد ذكرها الناظم في قوله وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا إلى آخر الأبيات. طبعا الأبيات دي أنا مش هقرأها تاني لأن احنا اعتبر احنا قلناها. وقوله في النظم ليس بأغفل، الأغفل من الحروف هو الذي لم ينقط، فمعناه بالخاء التي لم تغفل عن النقط بل نقطت، ومثل ذلك ذالهم ليس مغفلا أي لم تغفل عن النقط بل نقطت. وقوله معجما أي منقوطا، والحروف المعجمة هي الحروف المنقوطة. وقوله غينهم ليس مهملا أي لم يهمل من النقط بل نقط، والحروف المهملة هي الخالية من النقط. يبقى المهملة هي المغفلة هي الأغفلة، تمام. البيت اللي بعد كده: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا، ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا، ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. المعنى: مهما أتت من قبل الرمز الحرفي أو بعده كلمة من الكلمات الثمان السابقة التي يرمز بها لأكثر من قارئ، فكن على ما اشترطته واصطلحت عليه من إبقاء كل واحد من الرمز الحرفي والرمز الكلمي دالا على ما وضع له وأريد منه. واقض بالواو فيصلا عند انتهاء كل مسألة، فالمقصود أن كل من الرمز الحرفي والرمز الكلمي يدل على ما وضع له سواء انفرد كل منهما عن الآخر أو اجتمعا، فاجتماعهما لا يغير شيئا من المعنى الذي أريد بكل منهما، سواء كان الرمز الكلمي سابقا على الحرفي كقوله وعم علا لا يعقلون وتحتها. يبقى عم هنا مقصود بها مين؟ نافع وابن عامر، وعلا العين رمز مين؟ حفص. أو كان الحرفي سابقا على الكلمة كقوله وعالم خفض الرفع عن نفر أو صفى حق غيب يكتمون، أو توسط الكلم بين حرفين كقوله مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم كم سما نعم، يبقى الحرف جه في النص هنا. ولباس الرفع في حق نهشلا، وليس ذكر الواو هنا تكرارا لأن السابق للرمز الحرفي وهذا للرمز الكلمي. تمام، خلي بالك برضو من القيود اللي جاية دي مهمة قوي برضو في قراءة الشاطبي. وما كان ذا ضد فإني بضده، غني فزاحم بالذكاء لتفضلا، وما كان ذا ضد فإني بضده، غني فزاحم بالذكاء لتفضلا، وما كان ذا ضد فإني بضده، غني فزاحم بالذكاء لتفضلا، كمد وإثبات وفتح ومدغم، وهمز ونقل واختلاس تحصلا، كمد وإثبات وفتح ومدغم، وهمز ونقل واختلاس تحصلا، كمد وإثبات وفتح ومدغم، وهمز ونقل واختلاس تحصلا، وجزم وتذكير وغيب وخفة، وجمع وتنوين وتحريك نعملا، وجزم وتذكير وغيب وخفة، وجمع وتنوين وتحريك نعملا، وجزم وتذكير وغيب وخفة، وجمع وتنوين وتحريك نعملا. حابب تجلس هنا تفضل كده. اركن اركن هنا. الكلام هنا بقى على ايه؟ على الأضداد، على حاجة اسمها الأضداد. تمام، يعني ايه الأضداد او القيود؟ القيود هنتكلم على القيود. هو من شوية الشيخ الشاطبي كان قال لك وباللفظ استغني عن القيد ان شلا، عن القيد ده القيود بقى هنا، القيود جايلنا هنا. اذا قيد القراءة بقيد وكان هذا القيد ضدا لقيد القراءة الاخرى فانه يكتفي بذكر قيد القراءة الاولى ويترك ذكر قيد القراءة الاخرى اختصارا. يعني ايه؟ طبعا هو المتن هنا او النظم الهدف منه الاختصار، قال لك هيقول لك بعد كده وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، هو عايز يختصر كتاب التيسير، فمش هيقول لنا كل الكلام لكن هيسيبك تشغل مخك او هيسيبك تزحم بالذكاء. يعني لما اقول في هذا المسجد احنا معانا نساء ورجال، لو سألت وقلت كم عدد المتواجدين في المسجد قالوا لي 100. طب أنا عايز أعرف كم من الرجال وكم من النساء، فممكن أجيب أجيب على السؤال أقول مثلا إيه 60 من الرجال و40 من النساء. لو حبيت اختصر الكلام هقول ايه؟ يقول 60 من الرجال يقول 40 من النساء. يبقى انا هفهم بالعقل ان الباقي لو انا قلت 60 من الرجال يبقى اكيد الباقي 40 التانيين الباقيين من النساء، مش لازم اقول الكلام كله. يبقى انا عشان اختصر هكتفي بايه؟ بضد. وده اللي الشيخ الشاطبي عمله، قال لك وما كان ذا ضد فاني بضده غني. طب انا اعمل ايه؟ قال لك زاحم بالذكاء. يعني ايه؟ يعني زاحم العلماء وزاحم اهل القراءه بذكائك. شغل زي ما بنقول احنا كده عندنا في البلد كده، شغل مخك كده، حرك الجمجمه شويه. تمام. وقفنا على فين؟ فان احد الضدين يدل على الاخر، وحينئذ يقرأ من يذكرهم من القراء بالقيد المذكور، ويقرأ من لم يذكرهم بضده كقوله في سورة النساء وكوفيهم تساءلون مخففا، ويسكت. يعني قرأ الكوفيون تساءلون بالتخفيف، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. بعد كده بقيت المتن يقول لك وحمزة والأرحام بالخفض. طب فين يا عم قراءة الباقيين؟ بالذكاء. مدام الكوفيون مخففا يبقى الباقي ايه؟ مثقلا مشددا. يبقى الكوفيين يقولوا وتتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ماشي. فقيد قراءة الكوفيين بقيد وهو التخفيف، فيكون قراءة المسكوت عنهم بتخفيف بضد التخفيف وهو التشديد. فتراه في هذا البيت قد اكتفى بذكر قيد القراءة الأولى وهو التخفيف عن ذكر قيد القراءة الأخرى وهو التشديد، لأنه إذا كان قراءة الكوفيون بالتخفيف لزم أن تكون قراءة من لم يذكرهم بالتشديد، فلا يلزم الناظم إذن أن يصرح بالقراءة الأخرى، لأن القراءة المذكورة تدل عليها دلالة الضد على ضده. ومثل ذلك ومثال ذلك ايه بقى؟ الضاد اللي هو يقولها لنا اهو، المد كمد. يبقى لما يقول مد ويسكت يبقى غيره ايه؟ بالقصر. فاذا ذكر ان قراءة فلان بالمد تكون قراءة غيره بالقصر. ومثال المد والقصر فيما ذكر الاثبات فضده الحذف. طب ثانية واحدة، انا عايز اتكلم في المد شوي. ما معنى المد والقصر؟ حد عارف؟ المد والقصر في القراءات او في التجويد له مرادين. المد يا اما معناه اثبات حرف المد او يكون له معنى تاني. حد عارفه؟ المد الالف الاشباع او المد الزائد. يبقى قد يكون دلالة المد اثبات المد أو إطالة المد. طب اللي احنا هنستخدمه في القراءات أكتر إيه؟ إطالة المد ولا الإثبات؟ لا الإثبات. لكن اللي بنستخدمه في التجويد أكتر الإطالة، ماشي. والقصر له معنى يا إما تقصير المد، يعني رجعه للطبيعي معايا يا عم الشيخ. يبقى القصر معناه لو انا قصدت بالمعنى اللي الاستاذ قاله اللي هو المد الطويل، يبقى عكس القصر ان انا ارجعه لمقداره الطبيعي وهو المد الطبيعي او المد الاصلي. يبقى هنا معناه القصر حركتين يعني. لكن لو انا كنت اقصد بالمد اثبات الحرف يبقى عكسه ايه؟ الحذف. زي ايه؟ ومالك يوم الدين راويه ناصر. قيد القراءه هنا مش مذكور بس يقصد بالمد، يبقى عكسه بالحذف بالكلية. مفهومة؟ وإثبات، الإثبات ضده الحذف. وفتح الفتح ضده الإمالة. هنا الفتح المراد بها الانفتاح وليس الفتحة وليس الحركة. أمال هنا الفتح مقصود به انفتاح الفم، فضده الإمالة والعكس. والإضغام فضده الإظهار والعكس. والهمس فضده تركه والعكس. والنقل ضده إبقاء الحركة وبالعكس. والاختلاس ضده إتمام الحركة وبالعكس. والنقل ضده إبقاء الحركة وبالعكس. والاختلاس ضده إتمام الحركة وبالعكس. والتذكير ضده التأنيث وبالعكس. والغيب ضده الخطاب وبالعكس. والخفة، والمراد بها التخفيف، ضدها الشدة أو الشدة أي التشديد أو التثقيل وبالعكس. والجمع ضده الإفراد أو التوحيد وبالعكس. والتنوين ضده تركه وبالعكس. والتحريف ضده الإسكان وبالعكس. ويتضح من هذا أن هذه الأضداد كلها مضطردة منعكسة، ومعنى الاضطراد أنه إذا ذكر المد مثلا كان ضده القصر، ومعنى الانعكاس أنه إذا ذكر القصر كان ضده الايه المد. أظن الكلام واضح. وهكذا يقال في بقية الأضداد المذكورة ما عدا الجزم، فإن ضده الرفع ولكنه يضطرد، بمعنى أنه كلما ذكر الجزم كان ضده الرفع، ولا ينعكس بمعنى إذا ذكر الرفع لم يكن ضده الجزم بل يكون ضده النصب، هنعرفها كمان شوي. يبقى الجزم ضده الايه الرفع، لكن الرفع مش ضده الجزم لأنها هنعرفها كمان شوي. فزاحم بالذكاء لتفضل، أي زاحم العلماء بثاقب فكرك وحصافة ذهنك لتعد مع الفضلاء. بيكمل القيود بتاعته. وحيث جرى التحريك غير مقيد، هو الفتح والإسكان آخاه منزلا، وحيث جرى التحريك غير مقيد، هو الفتح والإسكان آخاه منزلا، وحيث جرى التحريك غير مقيد، هو الفتح والإسكان آخاه منزلا، إذا ذكر التحريك غير مقيد بحركة فالمراد به الفتح. واضح الكلام؟ لما يذكر التحريك من غير ما يقول بفتحة ولا الضمة ولا بكسرة يبقى يقصد إيه؟ الفتح. كقوله معا قدر حرك من صحاب، حرك وسكت يعني حرك بالإيه؟ بالفتحة، يعني ومتعهن على الموسع قدره. طب لو كان يقصد بالتحريك حاجة غير الفتحة لازم ينص عليه، لازم ينص على الايه الحركة، لكن لو ما نصش يبقى قصده الفتح. ويكون ضده حينئذ الإسكان، وإذا ذكر الإسكان كان ضده التحريك بالفتح. يبقى الاثنين عكس بعض. يعرفت يعني ايه وأخاه؟ يعني أخاه يعني ضده. أخاه هنا مش يعني أخوه، يعني ضده. ماشي. كقوله ويطهرن في الطاء السكون، ويطهرن في الطاء السكون، يبقى القراءة الأخرى الفتح يطهرن، فحينئذ يكون الفتح والإسكان ضدين مضطردين منعكسين. فإذا قيد التحريك كان المراد به ما قيد به. يبقى لو هو عاوز حاجة تانية غير الفتح لازم إيه؟ يقيد. كقوله وحرك عين الرعب ضما كما رثا، حرك عين الرعب، هو عايز التحريك بالضم فقال لك ضما. الآية بتقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال لك حركها بالضم كما رثى، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى هنا القراءتين اللي في الآية ايه؟ الضمة والسكون. قال لك حرك ضما يبقى حركها بالضم، يبقى غيره يقرأ عكس التحريك التسكين، يبقى القراءتين اللي فيها الرعب والرعب سهلة. وضده الإسكان أيضا ما لم ينص. ويؤخذ من هذا أن الإسكان ضد التحريك سواء كان التحريك مطلقا أم مقيدا، فإذا كان ضد السكون حركة غير الفتح فإنه يقيدها برضو. لو كان السكون لو كان ذكر السكون وعاوز ان الضد بتاعه مش الفتح لابد ان يقيد السكون ايضا، يقول ايه وارنا وارني ساكن الكسر. لو كان قال وارنا وارني ساكنا وسكت يبقى احنا فهمنا ان القراءة وارنا بالسكون، ويبقى قرأت الضد بالايه بالفتح وأرنا، لكن هو مش عايز كده، هو عاوز يقول ان الباقي بيقرأ بالكسر وأرنا، فقال لك ساكن الكسر فكن الكسر، يبقى القراءتين ما بين السكون والايه والكسر. سهل ولا عيد حاجة؟ في حاجة يا اخوانا في حاجة مش واضحة؟ بعد كده بيقول ايه؟ وآخيت بين النون والياء وفتحهم، وكسر وبين النصب والخفض منزلا، وآخيت بين النون والياء وفتحهم، وكسر وبين النصب والخفض منزلا، وآخيت بين النون والياء وفتحهم، وكسر وبين النصب والخفض منزلا. اللغة آخى بين النون والياء وبين الفتح والكسر وبين النصب والخفض، وفرق بين لقبي الفتح والنصب وبين لقبي الكسر والخفض على اصطلاح البصريين في التفرقة بين ألقاب الإعراب والبناء. جماعة البصريين كانوا بيفرقوا بين ألقاب البناء والإعراب، لكن غيرهم زي الكوفيين ما كانوش بيفرقوا. يعني هو البصري يقول لك ايه؟ المرفوع ده معرب والمضموم مبني، ويقول على المنصوب على المعرب المنصوب منصوب والمبني مفتوح، ويقول المجرور او المخفوض ده المعرب والمبني بتاعه المكسور. فهمتوا الكلام؟ فعشان هنا الشيخ استخدم نفس المصطلح، كسر وبين النصب والخفض، فتحه والكسره دي مراد بها حركات الايه البناء، والنصب والخفض او الجر دي حركات الايه الاعراب. والمعنى أن النون والياء صنوان، فإذا ذكر الياء لقارئ تكون قراءة المسكوت عنه بالنون، يعني النون ضد الياء والياء ضد النون ما لم يقيد، كقوله ويا ونكفر عن كرام، ويا ونكفر عن كرام، ويكفر عنكم من سيئاتكم عن كرام، العين رمز حفص والكف رمز ابن عامر، يبقى الباقي يقرأها بالنون وانت مغمض، ونكفر عنكم من سيئاتكم، تمام؟ وإذا ذكر النون لقارئ تكون قراءة المسكوت عنه بالياء، كقوله وحيث يشاء نون دار يرفع وكذلك مكنا ليوسف الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، قال لك وياء يشاء نون دار يقرأها بالنون دار ابن كثير يتبوأ منها حيث نشاء بالنون، يبقى الباقيين يقرأ بالإيه بالياء. سهلة. والفتح والكسر ضدان، فإذا ذكر الفتح لقارئ تكون قراءة غيره بالكسر، كقوله إن الدين بالفتح رفلا، إن الدين بالفتح هنا حركة بناء، إن رفلا الكساء يقرأها بالفتح، لا إله إلا هو العز الحكيم، وأن الدين عند الله الإسلام، أن، ويبقى الباقي يقرأ بالكسر، تمام؟ بعد كده فين احنا فين؟ وإذا ذكر الكسر يكون قراءة غيره بالفتح نحو عسيتم بكسر السين حيث أتنجلا، قال هل عسيتم، يبقى الباقي يقرأ قال هل عسيتم فتح وكسر. والنصب والخفض ضدان، وإحنا قلنا هنا ميزة بين حركات البناء والإعراب، فإذا ذكر النصب لقارئ فيكون قراءة غيره بالخفض كقوله وغير أولي بالنصب صاحبه كلا، أو التابعين غير أولي الإربة دي بالنصب، يبقى الغير يقول غيري أولي الإربة. وإذا ذكر الخفض لقارئ قاف قراءة غيره بالنصب كقوله وحمزة والأرحام بالخفض جملا، وحمزة والأرحام بالخفض واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ويبقى غيره يقرأ بالإيه بالنصب والأرحام. فالمؤاخاة بينما ذكر مؤاخاة تضاد، وفائدة معرفة حركتي البناء والإعراب تظهر في نحو والوتر بالكسر شائع، والوتر أو الوتر بالكسر شائع، إذ يعلم من التعبير بالكسر أن المراد حركة الواو لا الراء. يبقى هو ميز هنا عشان يجيبك نفهم بعض الكلام يحصل في التباس، والوتر بالكسر والشفعي والوتر بالكسر، كسر دي حركة بناء تبقى في نص الكلمة، يبقى يقصد بها الواو والشفعي والوتر. لكن لو قال بالخفض ممكن يحدث التباس. يا ترى هو قال قصده والوتري ولا والوترة؟ الحرف الأخير. فعشان كده هو ميز ما بين حركات البناء وحركات الايه؟ الإعراب. إذ يعلم من التعبير بالكسر أن المراد حركة الواو لا الراء. ومنزلة اسم فاعل من أنزله، وهو الحال من فاعل آخيت، أي حال كوني منزلا كل واحد منهما مما ذكر منزلته. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. المعنى إذا ذكر الضم لقارئ ولم يقيد هذا الضم كانت قراءة المسكوت عنه بالفتح. هنا وحيث أقول برضو ميز بين الضم والرفع، حركة البناء وحركة الإعراب. لما يقول الضم ويسكت يبقى غيره بالإيه؟ بالفتح. ولما يقول الرفع ويسكت يبقى غيره بالنصب. خلاص؟ يبقى الضم ضدها الإيه؟ الفتحة، والرفع ضده الإيه؟ النصب. طب الضد ده بينعكس؟ لا. ليه؟ لأن الفتح ضده الكسر، يبقى هو ده بالاتجاه واحد بس. الضد بتاع الضم ده الضم ضدها الفتحة، لكن الفتحة مش ضدها الضم، فتحة ضدها الايه؟ الكسرة. طب لو كان يقصد، لو كان عاوز الفتحة وعايز ان ضدها الضم لازم يقيد القراءة، يقول فتح الضم او ضم الفتح. على او ضم الفتح مش هيقولها، مش هيقيد الضم، لكن يقيد الفتح، يقول فتح الضم. فتح الضم يبقى المراد هنا مش الكسر، يبقى اللي ضدها الضم اهي. وفي اذ يرون الياء بالضم كللا. إذ يرون الياء بالضم، يبقى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لابن عامر، إذ يرون العذاب، يبقى غيره يقرأ بالإيه؟ بالفتح، إذ يرون العذاب. وإذا ذكر الرفع لقارئ ولم يقيده كانت قراءة المسكوت عنهم بالنصب كقوله وحتى يقول الرفع في اللام أولى. حتى يقول الرفع في اللام، وزلزلوا حتى يقول الرسول، يبقى غيره حتى يقول بالنصب. تمام؟ أما إذا قيد الضم بكونه ضم الإسكان فتكون قراءة الغير بالإسكان، وجزءا وجزء ضم الإسكان صف، يبقى لما يقيد خلاص ووضح لنا الدنيا. وكذلك إذا قيده بكونه ضم الكسر تكون القراءة الغير بالكسر، زي إيه؟ ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح. رضوان القراءات اللي فيها إيه؟ رضوان ورضوان ضم وكسرة، فقال لك اضم غير ثاني العقود كسره ضم الكسر، يبقى لازم يذكر الإيه؟ القيد. لو ما كانش قال كسره دي كان كنا نفهم من ضد الفتح تبقى رضوان ورضوان، لكن هو عايز رضوان ورضوان، فعلى ذلك لازم يقيد، لان لو ما قيدش نفهم الايه؟ ان الضد مش مظبوط. والكلام ده هيتضح معانا من النظم بعد كده، ان بعض الحاجات لو طبقنا كلام الشاطبي هنلاقي ان فيها قصور، وفي حاجات العلماء خدوها على الشاطبي في بعض الايه؟ القيود، لانه كان لازم يقيد وفي حاجات ما قيدش فيه، بس هو استغنى فيها بالايه؟ عن بالشهره يعني. تمام؟ هو نفس الشاطبي هيقول لنا بعد كده وان كان خرق فادركه بفضله من الحلم واصلحه من الجاده مقوال. ماشي؟ كتر الف خير الشاطبي. واذا قيد الرفع بكونه رفع الجزم كانت قراءه الغير بالجزم كقوله يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صله، كلام واضح. واذا قيده بكونه رفع الخفض كانت قراءه الغير بالخفض، الخفض اللي هو الجر، كقوله وخفض وخضر برفع الخفض عن محولا على خضر وخضر، عاليهم ثياب سدس خضر وخضر. بعد كده البيت بيقول ايه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جمله على لفظها أطلقت من قيد العلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. شكرا. معنى الأبيات أنه قد يذكر الكلمات التي فيها أحد هذه الثلاثة الرفع والتذكير والغيب، ويذكر هذه الكلمات مطلقة فيعلم من إطلاقه لها أنها هي المرادة لا أضدادها. مثاله يعني إيه؟ لو أطلق كلمة من غير قيد وكانت الكلمة دي تحتمل الرفع والنصب والجر من غير قيد، يبقى يقصد الإيه؟ الرفع. ولو أطلق كلمة تحتمل الغيب والخطاب من غير قيود يبقى يقصد الغيب. ولو أطلق كلمة تحتمل التذكير والتأنيس يبقى يذكر الإيه؟ يبقى يقصد التذكير. معايا؟ مثاله وأربع أولى صحاب، أربع أولى صحاب من غير قيد، يبقى أربع المراد بها الإيه؟ الرفع. يبقى قرأ أربع الأولانية بالرفع صحاب، حفص وحمزة والكساء، فشهادته أحدهم أربع شهادات بالله، ويبقى غيره بالنصب عكس الرفع النصب، فشهادته أحدهم أربع شهادات بالله. بعد كده قال لك ويجبى خليط من غير قيوده، يجبى تحتمل إيه؟ التذكير والتأنيث، يجبى وتجبى. يبقى خليط رمز الستة مع ده السبعة مع ده نافع، يبقى عايز يقول لك ان الستة مع ده نافع قرأوا ايه؟ اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات، يبقى نافع قرأ بعكس التذكير اللي هو التأنيث تجبى اليه ثمرات. واضح؟ وبل يؤثرون حز، يؤثرون تحتمل الغيب والخطاب، يؤثرون وتؤثر، يبقى فيعلم من هذا الإطلاق أنه أراد الرفع في أربع، وياء التذكير في يجبى، وياء الغيب فيه يؤثرون. وقد اجتمع إطلاق الثلاثة في قوله في سورة الأعراف. الشيخ الشاطبي جاب لنا بيت واحد جاب الثلاث إطلاقات دول فيه في سورة الأعراف. وخالصة أصل ولا يعلمون كل شعبة في الثاني ويفتح شملالة وخفف شفا حكم، ده بقيت البيت اللي الشطر التاني. وخالصة أصل وأطلق، يبقى المراد بها إيه؟ الرفع. قرأ خالصة اللي هو نافع بالرفع، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يبقى الباقي يقول خالصة. ولا يعلمون قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون، تقول المراد بها الغيب والخطاب، يبقى يقصد بها الغيب هنا. ولا يعلمون لشعبة، يبقى قرأ شعبة في الموضع قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون، يبقى غير يقرأها بالخطاب. ويفتح شملالا، يفتح دي مطلقة كده والمراد بها ايه؟ تذكير. لا يفتح لهم ابواب السماء لشملالا حمزة والكساء، يعني خدنا الرموز من شوية، يبقى غيره يقرأ بالايه؟ بالتأنيث، لا تفتح لهم ابواب السماء. سهلة. والخلاصة ان الكلمة القرآنية اذا اطلقت وكان قراءتها لا تعد ان تكون بالرفع او ضده كان المراد الرفع، وإذا كانت قراءتها تحتمل التذكير والتأنيث كان المراد التذكير، وإذا كانت قراءتها تحتمل الغيبة والخطاب كان المراد الغيبة. والغيبة غير الغيبة، الغيبة اللي هي ذكرك أخاك بما يكره، اسمها غيبة مش غيبة، لكن الغيبة المراد بها الايه هنا الموضوع اللي عكس الخطاب. تمام. كان المراد الغيبة، فحينئذ يكون الإطلاق دليلا على الرفع في الأول والتذكير في الثاني والغيبة في الثالث. بعد كده بيقول إيه؟ بيعيد الكلام تاني. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما، رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما، رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما، رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. المراد بالحرف الكلمة القرآنية المختلف فيه، قلنا قبل كده. والمراد بالجمع أي الكلمات الثمان، الجمع هنا اللي هو المراد بها الكلمات الثمانية اللي جمع فيها الرموز التي يرمز بها بكل كلمة منها إلى أكثر من شيخ، وهي صحاب وصحبة وعم وسمى وحق ونفر وحرم وحصن. يعني إذا كان الرمز للقراء بكلمة من هذه الكلمات الثمان فلا يلتزم ذكر هذه الكلمة بعد الكلمة القرآنية، بل تارة يذكرها بعدها كقوله من يرتدد عما مرسلا، وأخرى يذكرها قبلها كقوله وصحبة يصرف، وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم، بخلاف حروف أبج اللي قلناها في الأول. احنا قلنا في الأول ان الحروف الأبج اللي هي الحروف المفردة لما تيجي لوحدها لازم تيجي بعد الكلمة القرآنية، لكن حروف الجمع ممكن تيجي قبل وممكن تيجي ايه بعد. بخلاف حروف أبج فإنه التزم أن يذكرها بعد ذكر الكلمة القرآنية كما سبق في قوله ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله إلى آخره. كذا التزم في الحروف التي يرمز بها لأكثر من قارئ كالشين والساء أن يؤخرها عن كلمة القرآن كقوله يبلغن مدده واكسر شمردلة، برضو الحروف اللي بترمز للجمع برضو متأخرة، يبقى هو اللي ممكن يجي قبل الكلمات وليس الحروف. فإن هذا الحرف يكون تابعا للكلمة. نعم، إذا اجتمع حرف من حروف أبج مع إحدى الكلمات فإن هذا الحرف يكون تابعا للكلمة تقدما وتأخرا. يعني الحرف لو جمع كلمات يبقى هو تبع الكلمة، لو جت الأول يبقى يجي الأول، ولو جت في الآخر يجي في الإيه؟ في الآخر، لأن هذه الكلمة دلت على محل الرمز كقوله وحق نصير كسر واو مسومين قل سارعوا إلى واو قبلك من جلى، وقوله وعالم خفض الرفع عن نفر. وكذلك إذا اجتمع الحرف من حروف التي يرمز بها لأكثر من قارئ مع إحدى الكلمات المذكورة فإن هذا الحرف يكون تابعا للكلمة تقديما وتأخيرا. البيت اللي بعد كده وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. الجيد هو العنق، المعم بفتح العين، والمخول بفتح الواو، الكريم الأعمام والأخوال، لأن العرب كانوا يعرفون الصبي الكريم الأعمام والأخوال بجيده، لأن أعمامه وأخواله يزينون جيده بالقلائد، جيد اللي هو العنق، فيعرف كرم عمومته وخؤولته بجيده. والمعنى أن الناظم رحمه الله قد يذكر القارئ بصريح اسمه لا برمزه حيث يسمح النظم بذلك ويسهل عليه، يعني لو هو في لو قدر ان هو يذكر الاسم الصريح للقارئ هيكون ايه هيعمل كده تمام. وهو تارة يذكر اسم القارئ بعد الكلمة القرآن كقوله ونقل ردا عن نافع، وقوله وقل ولا كذابا بتخفيف الكساء، وتارة يذكره قبلها ونافع بالرفع واحدة جلا، وقوله وحمزة والأرحام بالخفض جملا. موضحا منصوب على الحال من فاعل أسمي أو أسمي، وجيدا مفعول به لموضحا، ومعما ومخولا صفتان لجيدا، أي أذكر القارئ باسمه الصريح حال كوني كاشفا المسألة كشفا ومحسنها تحسينا يشبه جيد الكريم الأعمام والأخوال في وضوحه وحسنه. البيت اللي بعد كده بيقول ايه ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا، ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا، ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. إذا انفرد قارئ أو راو بباب لا يشاركه فيه غيره ذكره باسمه الصريح لا بالرمز، يعني لو في باب معين من أبواب الشاطبية خاص بقارئ لازم يصرح بالاسم، ما ينفعش يقول الاسم الايه، ما ينفعش بالرمز. زي ايه؟ ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو وحمزة منهم والكسائي بعده امال ذوات الياء ويبدل للسوسي كل مسكن وورش جميع الباب كان مقللا ورقق ورش كل راء وقبلها وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي. كل الكلمات دي مصرح بالاسم فيها. وكوفيهم والمازني ونافع عنه باتباع الخط في وقف الابتلاء. تمام. البيت اللي بعد كده بيقول ايه؟ اهلت اهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. اهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. الإهلال رفع الصوت أي نادت القصيد وإن لم يجر ذكرها للعلم بها صارغة بالمعاني. فلبتها المعاني أي أجابتها بقولها لبيك أي إجابة دائمة. ولباب المعاني خالصها. ولباب مرفوع على أنه بدل البعض من الكل من المعاني أي لم يلبها إلا خيار المعاني وشرافها. وصغت من الصياغة ويعبر بها عن إحكام الشيء وإتقانه. وما موصول مفعول مفعول صغط وساغ من ساغ الشراب أي سهل وطاب. وهنا بيسموها إيه؟ جناس. أو يعني فيه هنا محسن بديع صغط وساغ صاغ وساغ. يبقى ساغ أي سهل وطاب وسهل مدخله في الحلق. عذبا مسلسلا حالا من فاعل ساغ عائد على ما. العذب هو الحلو اللذيذ والمسلسل أي السلس الصافي. أهلت يعني وضحت. عايز الشيخ الشاطبي يقول لك نورتها. أهلت بعد الكلام اللي قاله الكلام واضح. معنى أن القصيدة نادت المعاني فأجابتها خيارها ونظم فيها اللفظ الحلو السلس الذي ونظم فيها اللفظ الحلو السلس الذي يسهل على اللسان حال كونه مستلذا في السمع ملائما للطبع. أكتفي بهذا القدر في هذا اليوم الطيب المبارك وإن شاء الله نكمل ما بدأناه في المرة القادمة إن شاء الله. تذكار أخير، هذه الحلقة وهذا المجلس يعتبر من أهم مجالس الشاطبية. أنا مش عايز أقول إنه هو أهم مجلس لأن هو ده اللي فيه مفاتيح الكتاب اللي هنحتاج لها بعد كده. أرجو من حضراتكم تراجعوا اللي احنا خدناه المرات اللي فاتت وتحفظوا الأبيات كويس وتقروا درس النهاردة كويس أوي أوي أوي أوي عشان تقدروا تفهمهم بعد ذلك ما تبقى من الشاطبية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.